ورابعها أسماء الإيمان والدين، فهم وسط فيه بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يتفقون على إخراج فاعل الكبيرة من الإيمان، الذين يتفقون على إخراج فاعل الكبيرة من الإيمان، فتجعله الخوارج بها كافرا، فتجعله الخوارج به بها كافرا، وتجعله المعتزلة خارجا عن دائرة الإيمان غير داخل في دائرة الكفر، خارجا عن دائرة الإيمان غير داخل في دائرة الكفر، وينزلونه مقاما سموه المنزلة بين المنزلتين، وينزلونه مقاما سموه المنزلة بين المنزلتين، وتتفق الطائفتان على أنه في الآخرة مخلد في النار، وتتفق الطائفتان على أنه في الآخرة مخلد في النار، وبين المرجئة والجهمية، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. وخامسها باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فيه وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة، الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة وسبهم، بل كفروا كثيرا منهم. وخص المصنف رحمه الله هذه الأبواب الخمسة بالذكر لأمرين، وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة بالذكر لأمرين، أحدهما جلالة موقعها من الدين، جلالة موقعها من الدين، والآخر كثرة المنازع فيها من المخالفين، كثرة المنازع فيها من المخالفين. والمراد بكون أهل السنة وسطا في هذه الأبواب وغيرها، والمراد بكون أهل السنة وسطا في هذه الأبواب وغيرها أنهم مستقيمون على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، أنهم مستقيمون على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، فهم فيها عدول خيار، فهم فيها عدول خيار، وتقوم وسطيتهم على أصلين، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم، الاستقامة على الصراط المستقيم، والآخر البراءة من الإفراط والتفريط، البراءة من الإفراط والتفريط. وهذه الوسطية المذكورة هي المشيدة في الشرع ببراهينه، وهذه الوسطية المذكورة هي المشيدة في الشرع ببراهينه من الكتاب والسنة. وانتحال كون الوسطية هي ملاينة الخلق في ترك الحق معنى باطل، وانتحال كون الوسطية هي ملاينة الخلق في ترك الحق معنى باطل. فالوسطية لها معنيان، أحدهما معنى حق وهو الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط،